بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ما زلنا مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايتها في السنين الاولى من البعثه، وما زال في مكه صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء السابق مع الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل هذه السيرة العظيمة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كاد أهل قريش مهاجر الحبشة هذه المكيدة عند النجاشي فشلوا فيها وعادوا مذلولين. شد التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. لا شك أن لما أخفق المشركون في محاولتهم ومكيدتهم وعادوا من الحبشة بهداياهم التي ذهبوا بها، فاستشاطوا غضبا وكانوا يتميزون غيظا من الذي حدث، فشدت دراوتهم وقسوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المسلمين الباقين في مكة ولم يهاجروا إلى حبشة. أما بالنسبة للمسلمين فالباقين منهم في مكة كانوا قليل جدا، وكان إما ذوي شرف لا يستطيع أحد أن يكلمهم من الأغنياء والزعماء، وإما الضعفاء الذين قد أصابهم ما أصابهم من العذاب والتنكيل من أسيادهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى أمام أعين القرى، ويدعو الله سرا وجهرا، لا يمنعه عن ذلك مانع. لماذا؟ لأنه مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بتبليغ دعوته، ولا يصرف عنه شيء، إن كان هذا ما يفعله من جملة تبليغه للرسالة التي أمر بها من قبل الله سبحانه وتعالى. فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصطع بما أمرك به الله عز وجل. فكان يصطع فيما بين ظهرانيهم في الكعبة وفي غيرها من المجالس، ويعرض عن المشركين وعما يفعلون. ولذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، لكن حماه الله عز وجل، ويحول الله عز وجل بينهم وبينهم فيما يريدون بالمكيدة به، لأنه ذو وجاهة وذو عزم، والأمر سار أنه يحميه عمي أبي طالب ويقف بجانبه، فيخاف المشركين لهيبته صلى الله عليه وسلم. لكن رغم ذلك أصابه ما أصابه منه. هذا عتيبة بن أبي لهب في يوم من الأيام قام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أكفر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فدللنا. ثم بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ولكن البصق لم يصل إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم صلب عليه كلبا من كلاب. هذا من يفعل ذلك؟ من عمه أبو لهب، عتيبة بن أبي لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه. فقال: أنا أكفر بالنجم إذا هوى، والذي دلف دل ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلب عليه كلب من كلابك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه. يقول الراوي: ذهبنا في تجارة إلى الشام، لما نزلنا في الشام للمبيت بالليل خرج علينا أسد فبدأ يحيط بنا. ماذا قال عتيبة؟ قال: والله يا ويل أخي، هو والله أكلي كما دعني علي محمد. عرف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب. قال: والله إنه أكلي، حيكون للأسد ده كما دعا علي محمد في مكة، والله كما دعا محمد عليه قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. شوف وصل الشام وجسم في مكة. قال قتلاني وهو في مكة وأنا في الشام. ثم جعلوا بينهم يوم يناموا خايف حطوا في وسطهم وناموا كلهم حواليه عشان يحموه من الأسد. لكن ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه كلوا من وسطهم. استجابة الدعوة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سلط عليه كلابا من كلاب، هذا كان من كلاب الله سبحانه وتعالى، سلطوا عليه فأكل رأسه. ومنها ما أكله مع أنها عقب بن أبي معيط أيضا من صناديد الكفر. جاء في يوم من الأيام فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فوضع رجله في رقبته حتى كانت عيناه أن تخرج. فآذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ومن ثم يدنا يعني كان يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد حضروا واجتمعوا عند المسجد عند مكة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا على هذا، احنا صبرنا عليه كثير، ما رأينا مصبرنا على أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينه كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر ثم بدأ يطوف، وكلما مر عليهم غمزوه فجاء في الثالثة لما غمزوه قال أتصنعون يا معشر قريش، أما والله والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح كأنه جدا. قال فأخذت القوم كلمته، الكلمة وقعت عليهم كالصاعقة، مش متوقعين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلام. فأخذتهم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طير، راحوا ساكتين كان يطير في رأسه مش عايز يحس ان هو يعني بن آدم كان واقف على شيء، حتى ان اشدهم فيه يعني اشد واحد فيهم ماذا؟ لا يرفعه باحسن ما يجري ويقول من صرف يا ابا القاسم فوالله ما كنت جهولا، روح روح روح انت رجل طيب مش قد دول يعني كانك ما كنت جهولا قبل ذلك. وفي روايه البخاري رحمه الله عن عمرو بن زبير قال سالت عمرو بن العاص اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فكاد أن تخرج روحه. فأقبل أبو بكر الصديق مسرعا ودفع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذا أشد ما وصل إليه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وفي أذيته. لكن في وسط هذا الجو الملبد بالغيوم والظلم والاضطهاد ورد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الدعوة وتعذيب المسلمين، فتحرس الفراشة بضوء بسيط في وسط مكة ألا هو إسلام حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب رجل بنيت أبا عمارة يخرج في الصيف كل يوم، وكان رجل وهاب وقوي ودائما مع أقرانه هو الزعيمة. فخرج للصيد ثم وهو عائد من الصيد فوجد جارية لعبد الله بن جدعان طلت عليه من النافذة قالت يا أبا عمارة، قال نعم، قال أن أبا الحكم تقصد أبو جهل مر من هنا وقال ابن قابل ابن اخيك محمد فسبه سبا شديدا ثم جعل اخذ حجرا فطرحه في راسه فشج وابن اخيك لم يرد عليه بكلمه واحده. نقلت الصوره من ابو جهل اساء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وفشخ راسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بكلمه، فحمل قوسه الذي يصيب به وانطلق ناحيه الكعبه إلى النوادي، كعبة معروفة حواليها كلها نوادي زي القهاوي دلوقتي يلعبون القمار ويشربون الخمر ويسهرون فيها. فانطلق ناحية الكعبة حواجر أبو جهل الجالس فقصد فضرب في رأسه فشج رأسه بالقوس وقال أتسب ابن أخي وعن على دينه، يعني تشتموا عن على دينه. فقام القوم حتى يدفعوه عن الجهل. قال اتركوه فاني سببت لاخيه سببا شديدا جدا، سيبوه. فقام قوم حمزه حتى يقفوا بجانبه، ثم حمزه رجع نفسه فوجد قال كلمه لو لم يسلم لعابه العرب فيها. قال تسبني اخي وانا على دينك وعلى دينه ولسه مشرك، لكن كلمه طلعت منه لو لم يسلم العرب تعاب عليه تقول على دينه كثير تكذب. فراجع نفسه فوجد انه مدخل الاسلام، فذهب الى مسجد بيت ارقم بن ارقم واعلن اسلامه رضي الله عنه وكان شجاعا. انظر بعد 3 أيام فقط ياتي نور اخر يضيء مكه الا وهو اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بينهم 3 أيام بعدين في السنه السادسه من البعثه، يعني بقى لهم 6 سنين في الكفر والشرك يصدون دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بالذات عمر. لكن بعد 3 أيام اسلم عمر رضي الله عنه. وعمر قال خرجت يوما حتى ابيت خارج بيتي بسبب اسلام، فانطلقت الى الحجر اللي فاضل في مجلس الكعبه عجبت عن الكعبه. قال فوجدت محمد يقرا القران فنمت بجانبه اسمعه، ثم قلت والله يا هذا ساعد. قال ويقولون شاعر، كان يقرا سوره الحاقه. ماذا تقصد سوره الحاقه؟ انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ليس بشاعر، ليس بكاهن، هذا يقول في نفسه كاهن. قال فقرا من ورائها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين حتى اكمل السوره. وانا قلت في نفسي هذا كلام ليس بشاعر ولا بكاهن، هذا كلام عظيم، لكنني لم اسلم. فبشره واحده ما دامت يعني الافكار الجاهليه والقديمه تغطي عليه. قال فقمت في الصباح اخذت سيفي لاقتل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كده بدا ايه يضرب هلو. فقال قلت اقتله، فاخذت سيفي وانصرفت. فقابلت رجل سمى نوعين عن عبد الله النحام العلوي، فقال الى اين يا عمر؟ قلت اعمد الى محمد لاقتله. قال تامن على بني هاشم حتقتلوا، حتأمن على بني هاشم ان هم يجوا عليك كلهم يقتلوك؟ فقال قلت له صبوت انت يعني دخلت معاه صبيت. قال لا، لكن اتعجب يا عمر من العجب؟ قال وما ذاك؟ قال اختك وختنك قد سبقوا، اختك وغزها تدخل محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم اسلم قد سبقوا. قال فانطلقت الى بيت اختي فسمعت خباب بن اردت يقرا عليه من عليه، فلما طلبت على الباب اختبأ خباب بن اردت في البيت، ففتح الباب وجدت اختي وختني يعني زوج الاخت. فقلت ما سمعت من هذه الهينمه عندكم؟ قال لا هو حديثنا تحدثنا يعني يحتاج ان نقولها. قال قلت له سمعت كلاما غريبا عندك، ما هو؟ قال فوجدت تحت اختي صحيفه فاردت ان اخذها، فقام زوجها ليمنعني فضربته ضربا شديدا وركبته برجلي، فجاءت اختي لترفعني عن زوجها لطمتها حتى سال الدم من وجهها. فلما سال الدم هدأت فجلست فقلت ناوليني الصحيفة. قالت انك رجس وهذا طاهر لا يمس طاهر، ان اردت ان تاخذها فعليك بالاغتسال اولا. فقال فقمت فاغتسلت وناولت الصحيفة، فاذا بها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، حتى بلغت انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه. قال ففتح قلبي فاستعب. قلت ماذا أفعل؟ أردت أن أقابل محمد بن فخرج خباب بن أرد من الغرفة. قال أهلا وسهلا يا عمر، إن أردت محمد فهو في بيت عند الصفا هناك. قال فانطلقت معه، فطرقت الباب فنظر رجل من فم الباب فقالوا عمر بن الخطاب. حمزة دخل البيت. قال ما الأبن؟ قالوا حمزة. قالوا عمر على الباب. قال وعمر يعني إيه عمر؟ افتحوا له الباب، إن جاءنا يريدنا قبلناه وإن جاء يرزينا قتلناه. رجل لرجل، زعيم بزعيم. قال فتح الباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه القرآن تقبل العشرة الوحي معه. فخرج فأخذ بجداب النبي صلى الله عليه وسلم بباب عمر فهزه. قال أنا عمر. قال أما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والتكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال له خباب لما خرج من الغرفة وهو ما زال عند بيت أخته، قال استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيك يا عمر يوم الخميس. دعا النبي يوم الخميس قال اللهم اهدي أحب العمرين إليك الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبا الحكم بن جهل. عمر بن عبد الله يسمى بجهل، لكن أحب الرجلين عمر بن الخطاب فاستجيب الدعوة ودخل الإسلام عمر رضي الله عنه. فكانت فتحا للمسلمين. قال ابن إسحاق لما أسلمت يقول عمر لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين أشد واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت أبو جهل أشد واحد أشر واحد. قال فذهبت إليه فطلبت عليه الباب ففتح الباب. قال لي أهلا وسهلا، ما جاء بك يا عمر؟ قال جئت لأخبرك أنني قد آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وصرف أبا الباب في وجهه. قال فقلت من أنت للحديث في مكة؟ من اللي بيسمع الكلمة بسرعة ومش نشوف ينشرها؟ قالوا جميل بن عمرو الجمحي، واحد اسمه جميل ده بيمسك الكلمة في لسانه أول ما تخرج راح مزع على طول. قال فخرجت إليه وأنا وكان معه عبد الله بن عمر صغيرا. قال أرى وأسمع ما يقال. فقال يا جميل قد أسلمت. قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام إلى النادي. قال أيها الناس بأعلى صوته يا قريش إن ابن الخطاب قد صبر. فقال عمر وكان من خلفه يراه كذب، ولكني قد أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله صلى الله عليه وسلم. فساروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى زالت الشمس من كبد السماء، يعني من الصبح لحد الظهر يقاتلهم ويقاتلون. ولا شك ايضا قيل لعمر بن الخطاب لماذا سميت بالفاروق؟ قال لانني لما اسلمت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا في بيت الارقم هو اصحابه. فقلت له يا رسول الله ألست عن الحق؟ ان متنا وان حيينا؟ قال لا بلى. قال والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم، انكم على الحق وان متم وان حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ احنا مستخبين ليه طالما احنا على الحق؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، حنطلع من البيت دلوقتي. قال فاخرج اهلي صفين، حمزه في احدهما وانا في الاخر، له كديد كديد الطحين. لما بيطحنوا شوف صوت زي بشيلهم في الشارع صفين، وكانوا بلغوا 40 رجل غير المهاجرين. فقال الرجل كقليل الطحين. فخرجنا الى الكعبه فنظرت قريش وجدت حمزه على صف وعمر على صف، فاصابتهم كآبه لم يصبهم مثلها قبل ذلك. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه وارضاه. يقول ابن مسعود ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. مش قادرين نصلي عند الكعبة حتى ما أسلم عمر؟ طلع وصلى عند الكعبة. يقول صهيب بن سنان الرومي قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام وداعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا. قعدنا حول الكعبة حلق لنتعلم القرآن وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا. كان يغلظ عليهم وقفوا حده ورددنا عليه بعد ما يأتي به. قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه أربعة. هذا يعني هذه الفترة التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام في مكة بإسلام حمد بن عبد المطلب ومن بعد ثلاثة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأحداث العابرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع ممثل قريش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لو أن حمد دخل الإسلام وعمر دخل الإسلام وأصبحوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يصلوا إليه من الأذى المسلمين فلا بد من عرض آخر. يأتي ممثل قريش يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه عروضا سنعلمها بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل. ندعو الله سبحانه وتعالى يحبنا أن يحب إلينا السنة أن يحب إلينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب إلينا القرآن أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وإذهاب همومنا وأحزاننا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.